بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري عليكم السلام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى قال كتاب الأضاحي، قال كتاب الأضاحي، والأضاحي جمع أضحية، وسميت الأضحية بذلك اشتقاقا من اسم الوقت الذي تشرع فيه وهو عيد الأضحى، ولذا سميت أضحية اشتقاقا من هذا الوقت الذي تشرع فيه الأضحية. قال كتاب الأضاحي، ثم قال باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. الأضحية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هدي وملة نبي الله إبراهيم عليه السلام، ولها قصة معلومة في أصل تشريعها، وهي أن إبراهيم عليه السلام كما هو معلوم لما أوحى الله عز وجل إليه بذبح ولده، وكان ما كان من القصة الشهيرة في ذلك، كان الأمر بعد ذلك بتيسير من الله سبحانه وتعالى له بأن جعل لذلك فداء، أي جعل لذبح إسماعيل فداء، وجاء القرآن في سورة الصفات بذلك، وكان هذا الفداء هو الأضحية التي صارت بعد ذلك سنة في الناس إلى يومنا هذا. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد، وإن كان الحديث ليس على شرط البخاري، قال ضحوا على ملة إبراهيم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث في سنده مقال، لكن الأضحية كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويحافظ عليها ويرغب المسلمين فيها، وهذا يدل على عظيم فضلها، هذا يدل على عظيم فضلها. أما حكم الأضحية، فحكم الأضحية اختلف العلماء فيه، والجمهور على عدم الوجوب، يعني الجمهور على الاستحباب، وأنها سنة مؤكدة، وهي على الكفاية في الأمة الإسلامية، أنها سنة مؤكدة في حق كل مسلم، وهي على الكفاية في حق الأمة، يعني لا يجوز أن تغيب هذه السنة من الأمة، وإن لم تكن عينا لكنها كفاية، وهي مستحبة استحبابا مؤكدا في حق كل مسلم قدر على ذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى وجوبها، وأيضا رواية عن الإمام مالك، إلى وجوبها على الموسر، إلى وجوبها على الموسر، يعني من قدر على الأضحية وتيسر له ذلك فهي عند أبي حنيفة ومالك واجبة عليه، وإن كان والله أعلم الأرجح أنها سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره. فقوله أراد يفيد عدم الوجوب لما فيه من التخيير في الفعل. والأضحية لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يظهر من يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، وما ورد كذلك عن أصحابه في المواظبة والمحافظة عليها، ومن ذلك ما يأتي معنا في هذا الكتاب. قال باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. المختصر في الحقيقة اختصر كتاب الأضاحي وجاء بهذا الباب وحديثين، وإن كان الباب فيه أكثر، الكتاب فيه أكثر من باب ربما إلى 10 أبواب، لكنه اختصر ذلك في هذا الباب وحديثين. قال: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. قال عن سلمة بن الأكوع قال: كان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. قال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. يعني من ضحى منكم بالأضحية لا ينبغي له أن يبقى أو أن يبقي في بيته بعد ثالثة شيئا، يعني له أن ينتهي من الأضحية في خلال 3 أيام، لا يبقي في بيته شيئا، لا يبقي في بيته شيئا. وهذا معناه أن الناس، أو هذا مفهومه، أن الناس لم يقدروا ابتداء على أن يأكلوا الأضاحي في 3 أيام، يعني أهل البيت الواحد لا يقدرون على أن يأكلوا الأضحية في 3 أيام. ولذا يظهر في الحديث قال: فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ يعني لا نبقي شيئا بعد 3 أو 3 أيام. يعني قال: كلوا وأطعموا وادخروا. وادخروا هذا يفيد ماذا؟ وادخر يعني يفيد أنه يجوز الإبقاء، يجوز الإبقاء منها. وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. إن ذلك العام يقصد أي عام صلى الله عليه وسلم؟ العام الماضي. فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، يعني قد شرعت لكم ذلك في العام الماضي لأجل أن الناس كانوا في شدة، فأردت أن تعينوا الناس. وهذا مفهوم أن من سيتخلص من الأضحية في 3 أيام ماذا سيفعل؟ سيهدي إلى غيره، سيتصدق على غيره. ولذلك كان هذا الأمر. ثم نسخ بعد ذلك في حال اليسار، في حال اليسار. ولذا قال: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. يعني يجوز أن تتزود من لحوم الأضاحي؟ يجوز، الجواب يجوز، ولا حرج ولا بأس في ذلك، أن تدخر منها شيئا وتتزود به في سفر في غيره، لا حرج ولا بأس في ذلك. ثم قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى العيد يوم الأضحى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى العيد يوم الأضحى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، يعني عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الأضحى، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم. وهذا فيه إشعار بأن الأضحية كانت أمرا منتشرا في المسلمين ولذلك قال تأكلون من نسككم. ولذا فهذا أيضا فيه يعني ما يشهد لاستحباب الأضحية على الأقل، استحباب الأضحية لكل مسلم أو لكل بيت مسلم. ويستحب توزيع أو تفريق الأضحية أثلاثا كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، يستحب أن توزع أثلاثا يعني أن يقسمها صاحبها أثلاثا، يجعل ثلثا لنفسه ولأهل بيته وثلثا لهديته وصحبه وثلثا للفقراء. وأهم ثلث في هذه الأثلاث الثلاثة هو ثلث الفقراء، أهم ثلث في هذه الأثلاث هو ثلث الفقراء. ولذا فإن يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، حتى أوجب ذلك بعض أهل العلم، أي أوجبوا هذا الثلث، أي يجب على صاحب الأضحية أن يخرج منها هذا الثلث وهو أو هذا الجزء أو جزء للفقراء، لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم. ثم قال كتاب الأشربة، قال كتاب الأشربة. والأشربة جمع شراب، والمقصود بالأشربة هنا أي ما يحل منها وما يحرم، كتاب الأشربة يعني معني بالكلام عما يحل من الأشربة وما يحرم، وينظر في حكم كل منها. وفي الآداب كذلك المتعلقة بشرب كل منها، يعني حكم هذه الأشربة، حكم هذه الأشربة. ولذا فإننا نلاحظ أنه بدأ الكلام عن الخمر، عن الخمر كتاب الأشربة، ثم ذكر الأحاديث التي فيها الكلام عن الخمر. وفي الأصل عند البخاري قال كتاب الأشربة وباب قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبدأ بالكلام عن الخمر، وهنا البداية بالكلام عن الخمر ليس تعظيما لقدرها، وهذا شيء مفروغ منه ولا شك فيه، وإنما بدأ بالكلام عن الخمر أي أنه بدأ بالكلام عن المحرم من الأشربة، وأعظم المحرم من الأشربة هو الخمر. وبدأ كذلك بالمحرم من الأشربة لعلة أخرى وهي كأنك تريد أن تقول أنه بدأ بالأشربة المحرمة لقلتها، ثم بعد ذلك ما جاء بعد ذلك فهو حلال. يعني لما يتكلم في بداية الكتاب عن نوع أو نوعين، إذن فكل الأشربة بعد ذلك هي من باب الحل، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحلال كثير والحرام قليل، انظر في الأشربة بل والمأكولات كذلك، ستجد أنها لا تتجاوز أصابع اليد ربما الواحد، أو لو جاوزت تكون أصابع اليدين لا تتجاوزها. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. لاحظ أن هذه كلها صنف واحد، الأخيرة كلها صنف واحد اللي هي الميتة، بس بطريقة مختلفة، المتردية والموقوذة والنطيحة هي اسمها في الآخر ميتة. كذلك أيضا قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فحرم هنا شراب الخمر، حرم شراب الخمر. إذن المأكول قليل المحرم، والمشروب قليل جدا المحرم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها، أي قبل موته، وإلا لو تاب قبل موته تاب الله عليه، لكنه لو مات وهو يشرب الخمر، أي على شرب الخمر يعني، حرمها في الآخرة، حرم في الآخرة. العلماء هنا يتكلمون في تفسير الحديث. فهنا أولا التفسير المجمل، وهو الذي يراد به الترهيب، وهو أن الذي يشرب الخمر لا يدخل الجنة، لأنه حرمها في الجنة فلا يدخل الجنة. الذي يشرب الخمر ويموت على ذلك لا يدخل الجنة. ثم يأتي التحقيق الآخر عند أهل العلم كمسألة علمية: هل معنى ذلك أن لا يدخل الجنة أبدا ولو مات على التوحيد، أو أن المقصود غير ذلك؟ فالعلماء كما هو المشهور في مثل هذه الأحاديث وهذه النصوص، فمن استحلها لا يدخل الجنة أبدا، ومن فعل ذلك مع علمه بالحرمة لكن لضعف نفس وشهوة فإنه يحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين، أو يحرم من دخول الجنة زمنا ثم يدخلها بعفو الله تعالى إن شاء. فعلى هذا التفسير المشهور عند علماء أهل السنة، وهو أنه لا يدخل الجنة أو حرم من دخول الجنة، إن كان مستحلا حرم منها أو حرمها أبدا، وإن كان غير مستحل فهو يحرم أول الدخول أو وقتا ثم إن شاء الله عفى عنه وأدخله سبحانه وتعالى. وفيه الترهيب من الخمر، وفيه الترهيب من الخمر ومن شرها، وكيف أنها سبب في الحرمان من دخول الجنة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وعنه في رواية أيضا: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهو الشاهد للباب، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي أن شرب الخمر يكاد، على تحقيق أهل العلم من أهل السنة، يكاد يرفع الإيمان عن الإنسان ويقترب به الإنسان من الكفر والعياذ بالله. شرب الخمر، الزنا، السرقة، فإن السارق والزاني وشارب الخمر يقترب من الكفر قربا شديدا عند فعله لذلك، حتى أنه يكاد أن يخرج من الإيمان، يكاد أن يخرج من الإيمان. وهذا فسر به علماء أهل السنة، هذا فسر به علماء أهل السنة الحديث. وإلا فهذا الحديث من أشد ما ورد في الترهيب من شرب الخمر، ولذا تمسك كذلك الخوارج به، فإن هذا الحديث من أشد ما تمسك به الخوارج في تكفير فاعل الكبيرة عالما عامدا، يعني يكفرون فاعل الكبيرة ويستدلون بهذا الحديث، وهو الذي في ظاهره أنه لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا. ولكن هذا طبعا فسرنا فيه كثيرا، وأن أهل السنة في تفسير مثل هذه النصوص على أقوال وأحوال، منها أنه لو استحل ذلك يكون بالفعل قد زال عنه الإيمان زوالا كاملا، أما إن لم يستحل فهو قريب من الكفر بالفعل، ويوشك الإيمان أن يذهب، والعياذ بالله لعظيم هذه الحرمة. ولكن لا يضيع الإيمان بالكلية، وهذا الإنسان يسميه أهل السنة فاسق مرتكب الكبيرة فاجر ونحو ذلك، لكن لا يسمى كافرا، لا يسمى كافرا للأدلة في ذلك، وسبق الكلام عنها. والشاهد من الحديث الترهيب من شرب الخمر، وأن شرب الخمر يوشك أن يذهب الإيمان، وهذا شيء ظاهر. إنك ترى أو تسمع عن بعض شارب الخمور، ولهذا بالله تنظر في وجوههم وفي ألفاظهم وفي تصرفاتهم، ولهذا بالله ترى ذلك وتستشعر ذلك في أحوالهم من تركهم للفرائض وتركهم للواجبات وانتهاكهم للمحرمات، فضلا عن الفجور في التعامل ونحو ذلك، هذا يظهر في شارب الخمور ولهذا بالله. ولذلك فإن شرب الخمر من أشد المعاصي والكبائر. أين قال عنه في رواية أيضا: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهم. النهبة هو أخذ الشيء أو المال أو الشيء الذي هو ملك للغير على مسمع ومرأة من الناس، على مسمع ومرأة من الناس. نهبة منتهب، ينتهب الشيء يعني يأخذه أمام أعين الناس، وهو غير السرقة، هو غير السرقة، وهو فيه فجور، فيه فجور، فهو الذي يأخذ الشيء أمام أعين الناس فاجر والعياذ بالله. فينتهب النهبة، قال: ولا ينتهب نهبة ذات شرف. ذات شرف يعني ظاهرة، الشيء هذا الذي يأخذه ظاهر، الناس كلهم يرونه. ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا ليس بمؤمن، هذا فاجر، هذا عاصي عصيان بفجور والعياذ بالله، هذا فاسق والعياذ بالله لما يرتكب من مثل هذا. قال ثم قال: باب الخمر من العسل والبتع. باب الخمر من العسل والبتع. والعسل معلوم، قال: باب الخمر من العسل وهو البتع. العسل معلوم، وأما البتع، وأما البتع فهو الخمر بعد صناعتها من العسل. قال: باب الخمر من العسل وهو البتع، يعني البتع هو الخمر بعد صناعتها من العسل. أين؟ وكان أهل اليمن يشربون هذا النوع من الخمر هو البتع، ويظنون أنه لا شيء فيه. فذكر هنا هذا الحديث الذي فيه سؤال بعض أهل اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. هم سألوه عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، يعني سواء كان من العسل أو من غيره. وإلا بعض الناس ظن أن الخمر لا يكون إلا من العنب، وبه ربما قال بعض أهل العلم، ولعل الأحاديث لم تصله، وهو قول لبعض الأحناف أن الخمر، أو قول لأبي حنيفة والله أعلم، أن الخمر هي ما صنع أو ما اتخذ من نبيذ العنب، والصحيح أن الخمر تكون من أكثر من ذلك، وبعضهم حصرها في العنب والتمر، العنب والتمر. وهذا بالفعل كان مشهورا في العرب، إن أكثر الخمر كان يتخذ من العنب والتمر. لكن هذا ليس معناه أن الخمر لا تكون من غير هذين النوعين. ولذا لما جاء أهل اليمن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، قال: كل شراب أسكر فهو حرام. هذه قاعدة، هذه قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. يعني ليست العبرة بالأسماء، ليست العبرة بالأسماء، إنما العبرة بوجود العلة وهي الإسكار. فكل ما أسكر فهو خمر، سماه الناس نبيذ العنب أو التمر أو العسل، أو سموه الناس بأسماء أخرى للتمويه، كما هو في زماننا يسمون الخمر شمبانيا، ويسكي، كذا ونحو ذلك من هذه الأسماء، والعياذ بالله. فكل ما أسكر فهو حرام، بل يدخل في ذلك كل ما أسكر ولو كان غير سائل، ولو كان غير سائل، يعني ولو كان غير مشروب، كهذه المسكرات العصرية. ولذلك فكل ما أسكر حكمه حكم الخمر، وكل ما خدر العقل أو البدن فحكمه حكم الخمر. ولذا فهذه المواد المخدرة من المشروبات والمبتلعات ونحو ذلك كالبراشيم ونحوها، هذا كله يدخل في معنى الخمر إن كان يسكر، إن كان يسكر. ولذا فهذا كله محرم، حرمه الله سبحانه وتعالى لما فيه من ضرر على العقل وعلى البدن، فضلا عن إتلاف المال في ذلك. قال: كل شراب أسكر فهو حرام. وهذا يرد قول كذلك من قال أن الخمر لا تكون إلا من العنب والتمر، فهو يقول صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. والذي يدل على أنه يدخل فيه غير الشراب قوله أيضا في رواية أخرى: قال: كل مسكر خمر، قال: كل مسكر خمر. نعم. وعن أبي عامر الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث أيضا فيه كذلك الترهيب من شرب الخمر، الترهيب من شرب الخمر. أنا أسأل مرة أخرى الإخوة العاجم الذين ليس معهم الكتاب، لا يوجد كتاب في المكتبة؟ لا يوجد. طيب، قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، أي سيكون في أمتي في زمان من الأزمان هناك من سيستحل ذلك الحر والحرير، والعياذ بالله. والحر هو الزنا، والحرير معلوم، والخمر والمعازف، والخمر معلوم، وأما المعازف فهي آلات اللهو، وقالوا هو الغناء، وقالوا الغناء وآلات اللهو، فهذا مشتمل على اللهو بآلات الغناء، بآلات الموسيقى يعني والغناء. هذه العلامات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه الأشياء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون في الأمة في وقت من الأوقات. قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وهذه علامة على أن هؤلاء قد فجروا لأنهم استحلوا ما حرم الله، وهذه علامة أيضا على أنهم على أن هذه الأشياء من الذنوب العظيمة الكبيرة، من الذنوب العظيمة الكبيرة، لأنه قال يستحلون، يستحلون، مما يدل على عظيم هذه الجرائم كذلك، أو يشعر بعظيم هذه الجرائم. ثم كذلك العطف وإن كان لا يفيد التسوية، لكن أيضا يدل على قرب كذلك الدرجة، على قرب الدرجة، فقال الحر والحرير والمعازف والخمر، دل على أن هذه كلها في مراتب متقاربة من الجرم، مراتب متقاربة من الجرم. ثم قال ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. هذه الأشياء ظهرت في حياتنا، الحر، الزنا، والحرير يلبسه الرجال، الخمر، المعازف، ظهرت بفجور والعياذ بالله، بقي هذه البقية من هذا الحال، نسأل الله العفو والعافية. قال ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، العلم قيل الجبل العالي الكبير، وقيل كل معلم على وجه الأرض عاليا، كل معلم على وجه الأرض عاليا، يعني عمارة، جبل، نحو ذلك. لا ينزلن أقوام إلى جنب علم، يعني جنب جبل، يروح عليهم بسارحة لهم، يروح عليهم يعني راعيهم بسارحة لهم، يعني بغنم لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة، لحاجة يعني يأتيهم الفقير وهم على هذا الحال يسألهم الحاجة، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيقولون ارجع إلينا غدا، يعني يعرضون عنه ولا يعطونهم. قال فيبيتهم الله ويضع العلم، فيبيتهم الله يعني فيهلكهم الله ليلا، فيهلكهم الله ليلا، ويضع العلم يعني يسقط عليهم العلم سواء كان جبلا أو غيره، ويضع العلم. قال ويمسخ آخرين قردة وخنازير، ويمسخ آخرين قردة وخنازير، نسأل الله العفو والعافية، إلى يوم القيامة. يعني يمسخ الله عز وجل بعض الناس الذين يفعلون هذه الأفعال قردة وخنازير، وهذا يدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال يكون في أمتي مسخ وخسف وقذف، يكون في أمتي مسخ وخسف وقذف، وهذا يدل على أنه في هذه الأمة سيحدث ذلك. وقال في حديث قال فيمسخ الله بعضهم قردة وخنازير أو كما قال. وهذا الخسف سيكون، هذا الخسف سيكون وهذا المسخ سيكون. وقد حدث في الحقيقة شيء من الخسف والمسخ في الأمة أو في يعني في العالم، في العالم حدث قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث المسخ في بني إسرائيل فمسخهم الله قردة وخنازير، وحدث كذلك الخسف في بني إسرائيل فخسف الله بقارون الأرض، وخسف الله كذلك ببعض الأمم من قبلنا كذلك الأرض كما كان في بعض الأقوام السابقين. لكن قوله ليكونن في من أمتي أي أن هذا سيحدث في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هناك من سيستحل ذلك، فهو وإن ادعى أنه من المسلمين إلا أنه سيستحل ذلك، سيستحل الخمر، سيستحل الحرير، سيستحل المعازف وهكذا. قال فيبيتهم الله ويضع العلم. ولعل بعض هذه العلامات من الاستحلال ظهرت في حياتنا، فمن أبرز ذلك المعازف، صار كثير من المسلمين يستحلون المعازف ويقولون هي حلال ويجوز، وإيه المانع في ذلك وإنتم متطرفين وإنتم متشددين ومين اللي قال إن ده حرام ونحو ذلك. وإن كان في الحقيقة يعني تحقيق المسألة إنه كثير منهم جهلة لا يقصدون الاستحلال الذي بمعنى الاعتقاد، إنما أكثر من يقول ذلك جهال، جهال بالفعل. وإلا أكثر هؤلاء لو علموا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك لما نظن أنهم يقولون ذلك، لكن أكثر الحال الجهل، فإنهم يظنون أن هذا قول الملتحين، قول السنيين ونحو ذلك، فيردون تقول له الأغاني حرام يقول لك حرام مين ويرد ذلك. يعني أنا أذكر أن كثيرا من هؤلاء كنت ألقاهم وأنا أعمل في الوظيفة، فكنت إذا ركبت المواصلات عفانا الله وإياكم منها، فكنت إذا ركبتها كان بعضهم يشغل الأغاني، فبعضهم ما إن يراني أركب السيارة يقول لي هتقول لي الأغاني حرام أنا مش ببطل الأغاني، انظر يعني يقول لي هكذا هتقول لي الأغاني حرام أنا مش ببطل أغاني، يعني عايز تركب على هذا الوضع اركب. فنسأل الله العفو والعافية. قال فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. الشاهد من هذا الباب أن الخمر والعياذ بالله غير محصورة في خمر العنب والتمر، وإنما كل ما أسكر هو خمر، وكذلك أن المسكرات والخمور هذه من علامات الساعة، انتشارها في الناس، انتشارها في الناس واستحلالها من علامات الساعة، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال باب الانتباه في الأوعية والتوري، باب الانتباه في الأوعية والتوري. باب الانتباه، الانتباه من النبذ وهو الترك، وسمي النبيذ نبيذا يعني متروكا، ولذلك يقال نبيذ العنب نبيذ التمر، يعني ما ترك من العنب ما ترك من التمر ونحو ذلك. باب الانتباه في الأوعية والتور، يعني ما جاء في ذلك. الانتباه يعني ترك الأشياء من الأطعمة والأشربة مدة في هذه الأوعية والتور خصوصا، وذكر التور، وهذا من باب عطف العام على الخاص، وإلا التور هو نوع من أنواع الأوعية. والوعاء، الأوعية جمع وعاء، الأمعية جمع وعاء، والوعاء كل ما يوضع فيه الطعام والشراب ونحو ذلك. فالتور نوع من الأوعية، لكنه ذكر التور بعد ذكر الأوعية عموما من باب التنبيه على نوع التور خصوصا. والتور هو وعاء صغير، وعاء صغير يصنع من النحاس أو من الحجارة، من النحاس أو من الحجارة، والحجارة يعني زي الفخار ونحو ذلك وهذه الأشياء، والنحاس معلوم. قال باب الانتباذ في الأوعية والتور، وذلك لأن هذه الأوعية بعضها يتفاعل مع الأطعمة والأشربة، بعض هذه الأوعية يتفاعل مع الأطعمة والأشربة، بحيث أن إذا تركت فيه تأثرت الأطعمة والأشربة فتغير طعم الطعام أو الشراب. ولربما لو طال الانتباذ في هذه الأوعية لتحول هذا الطعام إلى خمر، أو الشراب تحول إلى خمر، وإلا الخمر ما اختمر واشتد، الخمر أيضا ما اختمر واشتد. يعني الطعام الذي في البيت عندك، احنا الآن ربما لأننا عندنا في بيوتنا ما يسمى بالثلاجة، ربما هذه الأمور صارت بعيدة عنا كثيرا، لكن كنا قديما قبل الثلاجات في بيوتنا ونحن صغار ما كان عندنا ثلاجات، فكانت أمهاتنا تأتي بالطعام وتجري له غليان على النار إذا تركته، يعني إذا أرادت أن تتركه لليوم التالي تقوم تعمل ماذا؟ تضع على النار بحيث تقتل ما يسمى بالبكتيريا حتى لا يتخمر، اللي هو بيسميحنا بالتعبير العامي عندنا حتى لا يحمض، عشان ما يحمضش يعني. هذا التحمض انه يتحول الى مادة حمضية، هذه المادة الحمضية هي بداية درجات الايش؟ الاختمار والاشتداد الذي يتحول به الى خمر، يتحول به الى خمر. هذا الطعام لو اكل، لو أكل من الممكن أن يسكر، من الممكن أن يسكر. ولذلك الخمر أصل تصنيعها هو نبذ الطعام أو الشراب مدة معينة فيتحول مع هذه المدة بمعالجة معينة إلى خمر. قال عن أبي أسيد الساعدي أنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت رضي الله عنها: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. أبو سيد الساعدي رضي الله عنه لما تزوج دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، يعني دعاه في بيته بعد عرسي بيوم أو نحو ذلك، قال: فكانت امرأته خادمهم وهي العروس. وهذا الحديث بيستدل به بعض العلماء على جواز خدمة المرأة لضيوف الرجل، على لأضياف الرجل، لكن قال العلماء هذا إذا أمنت الفتنة والشبهة ونحو ذلك، أما إذا لم تؤمن فلا يجوز، فلا يجوز. نعم. قال: فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإلا إحنا لو نظرنا هنجد من الأضياف، هنجد الأضياف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هؤلاء هم الأضياف مثلا. فهذه النفوس في الحقيقة يعني، أما في زماننا نسأل الله العفو والعافية، في الحقيقة الشبهة قائمة بشدة، لا سيما مع انتشار الفواحش وفساد النفوس، نسأل الله العفو والعافية. قالت: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرا من الليل في ثور أنقعت له تمرا أو تمرات من الليل في ثور، يعني نبذت تمرا من الليل حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في النهار. وأنقعت أو انتبذت واحدة، وهي ترك الشيء في الإناء مدة زمنية. وهذا الطعام الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم هو الطعام الذي نأكله عادة في رمضان، هو الذي نأكله عادة في رمضان، هي المسألة التي يفعلها كثير من، وهي أنه يأتي بالتمر ويقطعه في إناء فيه ماء ويتركه مثلا ساعة ساعتين أكثر، أو من أول النهار إلى وقت الغروب. هذا يسمى نبيذ التمر، هذا يسمى نبيذ التمر، لأن التمر يبدأ في يعني إفراز مادة سكرية في الماء، فيتحول الماء مع التمر إلى مادة سكرية، يعني الماء عموما والتمر. هذا شراب كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ترك هذا الشراب إلى مدة أطول ربما يشتد، وكلما ترك اشتد أكثر، فيتحول هذا النقيع إلى خمر، فيتحول هذا النقيع إلى خمر. نعم. قال قالت أنقعت له تمرات من الليل في ثور. ثور كما تقدم، وهذا هو الشاهد، أنها تقول أنقعت له تمرات من الليل في ثور. أراد البخاري أن هذا الوعاء وهذا الإناء جائز لنا أن نضع فيه ذلك وأن نفعل فيه ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهاهم عن ذلك قبل ذلك، وهو نبذ الطعام في بعض أنواع الأوعية بعينها، وهذا ما يدل عليه الباب الذي بعده. قال باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. الأوعية تقدم الكلام عنها، وهي جمع الوعاء، والظروف أيضا نوع من الأوعية، أيضا الظرف نوع من الوعاء، نوع من أسف من الأوعية يوضع فيه الطعام والشراب أيضا. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل له ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، يعني كان عندهم أنواع كثيرة من أوعية الماء وغيرها، كانوا يضعون فيها الأسقية، الجرة والقدح والتور ونحو ذلك، فكانوا يضعون في هذه الأوعية، فربما يتغير طعم هذه المنبوذات مع الوقت. وكانوا قبل ذلك، أي قبل تحريم الخمر، قبل تحريم الخمر، كانوا يضعون الخمور في هذه الأوعية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذه الأوعية من باب سد الذريعة فقط، من باب سد الذريعة. لكن لما انتشر تحريم الخمر في الناس وعلم الأمر في الناس، أباح لهم بعد ذلك استعمال هذه الآنية، استعمال هذه الآنية، إلا أن يكون الجر مزفتا. المزفت والمقير هو ما كان مدهونا بالقار أو الزفت، ما كان مدهونا بالقار أو الزفت. والزفت معلوم، مادة معينة معلومة، ما يدهن بها يدهن بها الإناء، فإذا دهن الإناء بها اشتد الأمر، اشتد فيه سريعا أمر التخمير ونحو ذلك. ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأكلوا أو أن يجعلوا فيها يعني الآنية في أول الأمر. ثم لما اشتهر التحريم أي تحريم الخمر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك مباحا ورخص فيه. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.